السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، عرفنا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وخلى دايما قصة يوسف قدام عينيه، يقعد مع الصحابة رضوان الله عليهم يذكرهم بمواقف يوسف عليه الصلاة والسلام. ولما فتح مكة ازاي النبي قدر يستفيد من قصة يوسف في عفوه عن اخوته، انه يقول لأهل مكة اللي ظلموه وآذوه: لا تثريب عليكم اليوم. كلمة يوسف عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وقد ايه السيدة عائشة رضي الله عنها لما ابتليت في حادثة الإفك قدرت ان هي تستفيد من حياة سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام، البلاء الشديد اللي وقع فيه يعقوب، وكانت بتقول: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كلمة يعقوب عليه الصلاة والسلام. احنا ليه عايزين نتكلم عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام؟ ليه شخصية يوسف عليه الصلاة والسلام بالذات؟ شخصية يوسف عليه الصلاة والسلام تعتبر من الشخصيات الكاملة لينا في القرآن، شخصية ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليها في كل جوانبها، سواء في عبادتها، سواء في أخلاقها، سواء في دعوتها أو في علمها. ودول الأصول الأربعة المهمة جدا اللي لازم تكون واضحة عند كل إنسان فينا. أنا مسلم، إذا أنا علاقتي مع ربنا كويسة، أنا علاقتي مع الناس كويسة، أنا إنسان بهتم قوي بالعلوم الشرعية، أنا إنسان حريص على هداية الناس وحريص إن أنا أخد بإيد الناس لربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف الأربع أصول دول من حياة سيدنا يوسف، عشان بكده نكون أنهينا المقدمة لهذه السلسلة اللي هي خدت منها تقريبا 3 حلقات. أول حاجة، علاقة سيدنا يوسف بربنا سبحانه وتعالى. العجيب أنه أنا بقرأ سيدنا يوسف علشان أحضر المادة العلمية للسلسلة دي، قرأت الصورة حوالي قرابة 86 مرة. في 86 مرة كنت في كل مرة أقف على معنى جديد يفيدنا أوي في القصة. أول حاجة، ارتباط يوسف بربنا سبحانه وتعالى. قرأت كتير جدا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وكان في كل موقف من المواقف يوضح لينا هو قد ايه قلبه كان مليان حب ربنا سبحانه وتعالى، وقد ايه علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى كانت علاقة قوية جدا جدا جدا. تعالوا اول موقف، لما امرأة العزيز راودته عن نفسه قال لها حاجة مهمة جدا، قال لها: معاذ الله. اول حاجة اتكلم بيها قال معاذ الله، افتكر ربنا وافتكر مراقبة الله سبحانه وتعالى له: معاذ الله، إنه ربي. تاني مرة: أحسن مثواي، على قول من قال أهل التفسير المقصود بربي هنا هو الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يا ما أحسن لي، يا ما أحسن لي فاجعلني من نسل الأنبياء والمرسلين، يا ما أحسن لي لما أخرجني من البئر. معقول أنا أعصي ربنا؟ معقول ربنا سبحانه وتعالى اللي أعطاني هذا الجسد نعمة منه سبحانه أنا أسخره في معصية ربنا سبحانه وتعالى؟ لما دخل السجن وصاحبي السجن بدأوا يكلموه عن الرؤى اللي شافوها، أول حاجة اتكلم بيها فضل ربنا سبحانه وتعالى عليه، قال لهم: ذلكما مما علمني ربي. ده تعليم ربنا ليا، تأويل الأحلام وتأويل الرؤى ده فضل ربنا سبحانه وتعالى عليا، وده تعليم ربنا سبحانه وتعالى ليا. مش كده وبس، لما ربنا سبحانه وتعالى أكرم يوسف عليه الصلاة والسلام ودخل عليه إخوته بيقولوا له: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. قد من الله علينا، هو يوسف في كل موقف من مواقف حياته بيفتكر ربنا. في كل موقف من مواقف حياته بيفتكر ربنا. يوسف عليه الصلاة والسلام هو اللي قال: إن ربي لطيف لما يشاء. يوسف هو اللي قال لإخواته: يغفر الله لكم، يعرف الله بصفة المغفرة. يوسف عليه الصلاة والسلام اللي كان في كل مكان بيكون موجود فيه بيدعو الناس إلى الارتباط بالله سبحانه وتعالى. دخل يوسف عليه الصلاة والسلام السجن فقال لصاحب السجن: أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ما ينفعش تعبدوا حد غير ربنا سبحانه وتعالى. وقال لهم أيضا: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. سبحان الله، كل ما يكون في مكان دايما بيذكرهم بربنا سبحانه وتعالى. يوسف عليه الصلاة والسلام مش كان بيميزه العقائد وارتباطه بربنا وبس، يوسف عليه الصلاة والسلام برضو كان عنده ارتباط شديد جدا كجزء من أجزاء العقيدة، ارتباطه بربنا، ارتباطه بالرسل الأنبياء والمرسلين. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كانت عقدته ما شاء الله في الأنبياء والمرسلين: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. كان عنده إيمان باليوم الآخر، عقيدة صحيحة سليمة. كان يقول: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كان عنده إيمان بالقضاء والقدر، فكان يقول: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. دي كلها من الحاجات اللي توضح لنا شخصية سيدنا يعقوب. فالعقائد كان ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الجزء الثاني من الحاجات اللي كانت بتميز جدا سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام الجانب الخلقي، عشرات الأخلاق اللي كانت بتميز سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، والنبي يذكرها لنا. على رأس هذه الأخلاق العفة، وده أول خلق ربنا سبحانه وتعالى أثنى به على يوسف عليه الصلاة والسلام، خلق العفة، إنه كان إنسان عفيف، عمره أبدا ما فكر في الحرام، بل لما في يوم من الأيام عرض عليه الحرام سابه وجرى: هيت لك، قال: معاذ الله. وربنا يقول لنا: واستبق الباب. ولما امرأة العزيز جمعت نسوة المدينة في قلب القصر وراودن يوسف عن نفسه، ساعتها قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يا رب، لأني بحب العفة أنا مستحمل، أستحمل أخش السجن، بس ما فيش لحظة في يوم من الأيام أخون فيها ربي سبحانه وتعالى. 2، سيدنا يوسف كان عنده حلم غير طبيعي، كان بيقدر يعمل فعلا كنترول على نفسه قوي، ما كانش بيغضب حتى لو في يوم من الأيام حد أذاه أو غلط في حقه. أخواته لما دخلوا عليه وقالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، حتى الغل بعد سنوات طويلة 40 سنة ما زال الغل يملأ قلب إخوة يوسف. دخلوا عليه بيقولوا له: إذا كان بنيامين سرق فهو عشان له أخ زمان سرق، أخو يوسف، يبقى أخو يوسف زمان برضه سرق. ربنا بيقول لنا: فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قدر يقظم الغيظ، خلق من الأخلاق، خلق الحلم اللي هنتعرف عليه. 3، خلق الكرم. قال الله عز وجل في شأن يوسف: وأنا خير المنزلين. أنا أفضل واحد لما ينزل علي حد من باب الضيافة إن أنا أكرمه. الأمانة، ألا ترون أني أوفي الكيل؟ الشفقة والرحمة بالناس. لو في يوم من الأيام شفنا في يوم إنسان عاصي بنبصله بالنظرة إن أنا فوق قوي وهو تحت خالص. لو في يوم من الأيام شفت إنسان عاصي بتعامل معاه إن أنا أحسن منه كتير جدا، قلبي مفيش فيه شفقة أصلا للإنسان العاصي ده. سيدنا يوسف لما دخل السجن، لما حب يدعو الناس ناداهم بنداء كله شفقة وكله رحمة، قال لهم: يا صاحبي السجن. كل شفقة وكل رحمة في قلب سيدنا يوسف تجاه هؤلاء. العفو خلق من أعظم الأخلاق اللي تميز بها يوسف عليه الصلاة والسلام. لما عفى عن امرأة العزيز، ولما عفى عن إخوته، لما قال: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. خلق الستر، الناس طبيعتها ان هي لو شافت من حد في يوم من الايام غلطة بتحب قوي ان هي تنشر الغلطة دي. انا في يوم من الايام حسيت او شفت ليك زلة من زلات او غلطة من غلطات، ببقى فرحان جدا ان انا وقفت على الزلة دي. معرفتوش ده فلان عمل، ده فلان سوى، معرفتوش ده فلانة كانت اصل انا شفت. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كان عنده خلق جميل اسمه خلق الستر، حتى مع الناس اللي ظلموه. المرأة امرأة العزيز اللي ظلمته وسجنته، لما جاي يتكلم عنها قال: ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن. ما قالش اسأل امرأة العزيز واللي عملته، عشان دي اهانة، هو عايز يستر مش عايز يفتح. كذلك ايضا من اهم الاخلاق اللي كان بيتميز بها يوسف عليه الصلاة والسلام خلق الاخلاص، ان كل ده كان بيعمله ربنا سبحانه وتعالى، لو عايز من خلاله ملك، ولا عايز من خلاله سلطة، ولا عايز من خلاله كرسي، كان بيعمل كل ده ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. الرحمة اللي كانت موجودة في حياة سيدنا يوسف، وده اللي عبر عنه صاحبي السجن لما قالوا له: نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. سيدنا الضحاك والسدي وقتادة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين كانوا بيقولوا إن نراك من المحسنين، كانوا شايفين ده أصلا في حياة سيدنا يوسف. لو كان في السجن حد مريض على طول بسرعة أول واحد يقعد جنبه يداوي جراحه ويداوي الأزمة اللي بيمر بيها كان سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. إن نراك من المحسنين، لو كان حد في يوم من الأيام حزين أول حد يقعد جنبه ويطبطب على صدره وياخد بإيدين ربنا سبحانه وتعالى كان سيدنا يوسف. ولو حد في يوم من الأيام كان مصاب بمشكلة من المشكلات، أول حد بيفكر يحلول المشكلة دي كان يوسف. شافوا أخلاقه مع الناس، شافوا رحمته، فقالوا له: إن نراك من المحسنين. ثالث سمة من السمات اللي كانت بتميز سيدنا يوسف بعد العقائد الصحيحة السليمة، بعد علاقته بربنا سبحانه وتعالى، وبعد الأخلاق اللي كانت بتربط بينه وبين الناس، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، علمه، العلم. ودي حاجة من اللي ربنا بيرفع بيها الناس قوي. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سيدنا يوسف ربنا سبحانه وتعالى أعطاه له علوم كتير جدا، ما شاء الله، فن التخطيط الاستراتيجي كان أستاذ فيه، الإدارة الاستراتيجية أستاذ فيه. في فرق كبير بين التخطيط الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية. التخطيط الاستراتيجي إن أنا أرسم لكم خطة أنتوا هتعملوا إيه الفترة اللي جاية، إنما الإدارة الاستراتيجية أعلى منها، إن أنا بعد ما رسمت لكم الخطة أنا بنفسي هكون معاكم في تنفيذ الخطة. وده كان أمر من الأمور، علم جديد من العلوم اللي موجودة الآن في علم الإدارة. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ضرب لنا مثل رهيب جدا في مسألة الإدارة الاستراتيجية في حل الأزمة، وضع خطة عمل على وفق رؤية دامت الرؤية دي 15 سنة، 7 سنين الخير فيهم عظيم، 7 سنين عجاف، وإزاي السنة الأخيرة زيادة من عند سيدنا يوسف ادالهم إدارة لسنة فوق ال 14 سنة اللي الملك شافهم، فعمل لهم خطة استراتيجية لمدة 15 سنة على وفق رؤية سليمة صحيحة 100%. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كان عنده علم أيضا بالإدارة وبالملك وبالسياسة الشرعية. شفنا هو قد إيه ربنا سبحانه وتعالى أكرمه إنه من خلال مصر قدر يحل مجاعة أهل مصر، ويحل كمان المشكلات البلاد اللي حوالين أهل مصر. بلاد الشام لما أصابتهم المجاعة كانوا بيجوا لمصر، وده اللي بينقصنا الآن في مصر، إدارة استراتيجية صحيحة سليمة تاخد بإيدين الناس عشان تحل مشاكلهم. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى اداله قوة البيان، اداله قوة البيان، انه لما بيتكلم كان انسان فصيح جدا، وده نوع من انواع العلم اللي ربنا اداه لسيدنا يوسف. بمجرد ما وقف قدام الملك قال الله سبحانه وتعالى: فلما كلمه، بمجرد ما سمع الملك كلام يوسف وحسن المنطق اللي كان يوسف بيتكلم بيه، الملك قال له: انك اليوم لدينا مكين امين. انت النهارده خلاص تعالى امسك وزارة المالية في مصر. بمجرد ما كلمه، قوة البيان. قوة الذاكرة نوع من انواع العلوم اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها ليوسف عليه الصلاه والسلام، وكان بيدل على كده: فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، 40 سنه بس الذاكره كانت عنده فولاذ ما شاء الله لا قوه الا بالله. حسن التدبير علم من العلوم المهمه جدا اللي ربنا اداها لسيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام: فما حصدتم فذروه في سنبله. سبحان الله، قال لهم عنده، كان عنده علم بالمحاصيل الزراعيه ازاي نحافظ عليها. هو أول واحد عمل الغلال العظيمة اللي تحفظ فيها الغلال، الصوامع الكبيرة اللي بتحفظ فيها الغلال، ده كان كله من علم يوسف عليه الصلاة والسلام، فضلا عن علمه بالله، فضلا عن علمه بالعقائد، فضلا طبعا عن علم تأويل الرؤى. وإحنا نقف مع الرؤى في حلقتين تقريبا، لأن القصة من أولها لآخرها مليانة رؤى، رؤية يوسف عليه الصلاة والسلام، ورؤيتين لصاحبي السجن، ورؤية الملك. فربنا عايز يدينا إشارة من خلال الرؤى اللي في الصورة. كان عنده علم تأويل الرؤى. قال الله تبارك وتعالى في شأن يوسف: ذلكما مما علمني ربي. وأول رؤية، ورؤية بالفعل بالضبط اللي أولها يوسف، هو ده اللي وقع ما شاء الله. يوسف عليه الصلاة والسلام كان من الجوانب اللي ميزته كجانب شخصية علمية الثقة بالنفس، اجعلني على خزائن الأرض. مش كده وبس، سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كان ما شاء الله من الأمور اللي ميزته جدا، وده الأمر الرابع، هو دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. أنت مسلم، إذا أنت داعية. كلمة دايما بقولها لكل الناس في الدروس، انت مسلم اذا انت داعية. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ايضا في يوسف عليه الصلاة والسلام دعوته الى الله سبحانه وتعالى، ولينا وقفة كبيرة جدا معها. دعا الى الله سبحانه وتعالى في السجن، عفوا في القصر، وهو مع امرأة العزيز لما قال لها: معاذ الله، انه ربي احسن مسواي، انه لا يفلح الظالمون. ازاي نعصي ربنا سبحانه وتعالى؟ وبيقول لها، بينصح، بيذكرها بالله، ازاي نعصي ربنا ولو عملنا كده؟ ربنا لا يفلح ابدا الانسان اللي بيعمل كده. فهو بيعظ المرأة. لما دخل السجن دعا إلى الله سبحانه وتعالى، ولما دخل عليه إخوته قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بيدعو إخوته. ده سيدنا يوسف كان عنده حاجة اسمها الدعوة الميدانية، حيثما كان يوسف كانت الدعوة. علشان كده أقول لكم قصة سيدنا يوسف مليانة مليانة أخلاق، ومليانة عبادات، ومليانة طاعات، ومليانة أمور دعوية، ومليانة أمور علمية. هنقف معهم إن شاء الله بإذن الله واحدة واحدة، عشان أقول لكم خلونا نكون إنسان جديد خلال قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا يا وتركنا يوسف عند متاعنا